داير من دنياي تفوتي وانت دابك حتى جيتي داير من دنياي تفوتي وانت دابك حتى جيتي زمن غشاني غشاني ساكن زمن غشاني غشاني ساكن وانتي غيمة تطفف غشيتي نور عيني يا نور عيني نور عيني يا نور عيني داير من دنيا تفوتي وانت دابك حتى جيتي داير من دنيا تفوتي وانت دابك حتى جيتي زمن غشاني غشاني ساكن زمن غشاني غشاني ساكن وانتي غيمة تطفف غشيتي نور عيني يا نور عيني نور عيني يا نور عيني الزمن في الدرب جابك وكنت زي الما مخبيت عارفه لما نسلم حبايب قصده شان بكر يا فريق وموجه يوم اديك امان وتاني يوم ترجع تغريب وانتي برضو مني فوتي وسبت حالي وراكي شفتي نور عيني يا نور عيني نور عيني يا نور عيني الزمن في الدرب جابك وكنت زي الما مخبي عارفه لما نسلم حبايب قصده شان بكر يا فريق وموجه يوم تديك امان وتاني يوم ترجع تغريك وانتي برضو مني فوتي وسبت حالي وراكي شفتي نور عيني يا نور عيني نور عيني يا نور عيني قلبي قبال يبرى جرحه وقبل ما قلبك يوالف وقلت ما تاني بفرح وما ظن زيك أصابت قلبي قبال يبرى جرحه وقبل ما قلبك يوالف وقلت ما ظن تاني أفرح وما أظن زيك أصابت تجني ريت وليك تجيت تجني ريت وليك تجيت